جزاك الله خير وجزا الله الحكومة السعودية والشعب السعودي على ما قدمه الإسلام. هذا من فضل الله عز وجل على المسلمين أن أقام لهم جماعة هي في الحقيقة رمز جماعتهم ومثال وحدتهم من تطبيق الشريعة، فنحمد الله ونشكره. قال من خدمة دين الله، وهذا من فضل الله عز وجل. وأن هذه الدروس الناس في أمس الحاجة إليها في الداخل وفي الخارج، فنسأل يعني أن الله سبحانه وتعالى يهيئ الكثير منها. آمين. جزاك الله خير وكلامك حق صحيح، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمه. يقول لدينا شركة صرافة تعمل في محل بيع وشراء العملات والتحاويل الخارجية، بالنسبة للبيع والشراء يتم بالتقابض حسب الشرع، ولكن بالنسبة للتحاويل يتم أحيانا من باب المجاملة وليس الربح. لأقرب وأصدقاء نقوم بعملية التحويل الخارجي، وبعد استلام المستفيد نحاسب المراسل بعد 3 أو 4 أيام، ولكن نكون قد اتفقنا على السعر المعلن رسميا في نفس اليوم الذي قمنا فيه بعملية التحويل. على كل حال لا يكون فيه يعني فضل ربا فضل، إذا كان تحويل بقدر القيمة فهو من باب الصرف المتعارف عليه، ولا تتم هذه المنفعة إلا بهذه الطريق. قل لعن الله زوارات القبور. سؤال: هل الشرع للنساء اللاتي زرن المسجد النبوي؟ نعم يزرن المسجد النبوي ما في شيء، لكن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بنية زيارة القبر لا يجوز لهن. تأتي إلى الروضة بنية زيارة المسجد وتصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، سواء كانت قريبة في المسجد أو بعيدة في بيتها أو في أي مكان، فهي يشرع لها أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما أن تزور القبور فلا. لدي عدد من الأسئلة، 4 أسئلة. ما حكم السترة في المسجد النبوي؟ مستحبة يعني في المسجد النبوي أو في غيره. ما هو الأولى في زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في زيارة قبره. اللهم صل وسلم. لمن يمكث أسبوع هل كل يوم؟ لا ما يصير كل يوم، للآفاق مرة واحدة كما فعل ابن عمر. أما التكرار فكره مالك ذلك وكره أهل العلم ذلك، وهذا من اتخاذه عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا. ما حكم من لم يعطي السائلين خارج الحرم من الصدقة؟ لو صدق السائل ما أفلح من رده، لكن يكون الذي رده في خفارة كذب السائل. أحيانا السائل يكون اتخذ المسألة حرفة، فالله المستعان. وما الأولى في توزيع الصدقة لفقراء الحرم؟ على كل حتى حرى فقراء الحرم الحقيقيين الفقراء والمساكين، يعني هناك أناس فقراء ومساكين لا يسألون الناس إلحافا، تحسبهم أغنياء من التعفف لا تعرفهم، لكن تسأل عنهم وتجتهد وتحاول يعني أن تقع صدقتك في موضعها. تعرف ثم تصدق، يعني ينبغي أن تتحرى أن تتحقق فتصدق، تحقق ثم تصدق. يعني طلبة العلم دائما الذين انقطعوا لطلب العلم وكذا، هم إن شاء الله أنهم في سبيل الله ويكونون مستحقين للصدقة. فقراء الحرم، ليش فقراء الحرم؟ يعني أنهم صبروا على اللأوى وعلى الفقر من أجل طلب العلم أو من أجل زيادة الخير. قال: ما هو الأولى، صلاة تحية المسجد أو الوصول إلى الصفوف الأول مع ضيق الوقت؟ نعم الوصول إلى الصفوف الأول، إذا يعني ينبغي أن تمشي إلى الصفوف الأول ولو فاتك ما فاتك، حتى لو فاتك بعض ركعات الفريضة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. قال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء. ما هي الأسماء؟ على كل حال لو كان يعني في بيانها وتفصيلها ما نحتاج إليه، لكن هذا حق. علم آدم الأسماء، قالوا أسماء كل الأشياء، أي نعم، لكن علمه أسماء ما يعرفها الملائكة. أنبئوني بأسماء هؤلاء، عرضهم الله على الملائكة فما عرفوا أسماءهم. وآدم عليه السلام علمه الله أسماء هذه الأشياء المعروضة فأنبأ بها، أنبأهم بها وبين فضله. احمد ربك أنك ما امتحنت بها، يعني لو علمت بها ماذا تفعل؟ قال أخي في سن 52 سنة، ها إيش يصيب لعينه ورأسه؟ ما فهمت ما فهمت الكتاب، الكتابة سقيمة يا أبو أنس، أنت يمكن تقرأ هذا ما لا تقرأ الطباعة. ما هي أفضل كتب الحديث والفقه والتفسير والسيرة؟ وأن تكون مختصرة. الحديث 40 نووية، الفقه عمدة الفقه، تفسير تفسير ابن سعدي، السيرة مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. خلاص إذا قريتها فأنت نعم. ها؟ بل على شيخ إذا قريتها على شيخ. نعم إذا قريتها إيش؟ على شيخ. أي نعم نعم صحيح. أي ما نعم تقرأ على شيخ نعم. يقول: قدمت للإمامة، أو قدمت للإمامة في أحد الصلوات، قدمت للإمامة في أحد الصلوات، فقرأت في الركعة الأولى شيء من البقرة، وقرأت في الركعة الثانية سورة الإخلاص، فلما انتهيت أنكر علي بعضهم وقالوا: يجب مراعاة الترتيب في الآيات، فهل الترتيب الذي عليه المصاحف له أصل في الترتيب في الصلاة؟ ترتيب الآيات بالنص، وترتيب السور بالاجتهاد، ترتيب السور بالاجتهاد وترتيب الآيات بالنص. لكن هل الأفضل السورة أم الآيات؟ يعني بعض الأئمة يأتي بآيات طويلة في الركعة الأولى وليست سورة، وفي الركعة الثانية يأتي بسورة، فأيهما أفضل، السورة أم الآيات؟ يعني فإذا قرأ مثلا يريد أن يقرأ في الركعة الثانية بسورة، فليقرأ بالركعة الأولى بسورة، أو يقرأ بالركعة الأولى بسورة وفي الركعة الثانية لا يقرأ بآيات. يعني أقصد أنه لا يفضل الركعة الثانية بسورة عن الركعة الأولى بآيات ولو طالت. يعني هذا محل اجتهاد على كل حال، لا ينكر، لكن بعض أنا شو يعني أرى بعض العلماء يفعل هذا، وما أعرف أن السلف يفعلون هذا. يقول أخي في سن 52 سنة يصبغ لحيته ورأسه بالسواد، فهل هذا حرام؟ وش عليك ابن أخوك؟ وش اللي أنت لا تسوي بس؟ ها؟ ما هو بيتبع، لا بينكر عليه. الله المستعان. على كل حال يمكن هو محتاج لهذا، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. وأنا سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يقول: يخلط الكتم بالحنة، يخلط الكتم بالحنة ويغلب الحنة، ولا بأس بهذا، وقد فعله رحمه الله. فهذا هو يعني نهاية القول في المسألة. شو هذولا في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذولا من أهل الطائف. الله المستعان، رضي الله عن عمر. يقول: هل سباب المسلم كبائر؟ نعم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر كما ورد في الحديث. معنى: احرص على ما ينفعك. هل النفع في الدين والدنيا أم في الدين فقط؟ ما في فصل بين الدين والدنيا. يعني إذا كان يعمل بالمشروع فهو يتدين لله عز وجل بعمل المشروع، سواء كان دنيا أو دين، ولكن الأولى له ألا يعني يغفل هم الآخرة، بل يجعل الآخرة أكبر همه، ولا تنس نصيبك من الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل العجز بقدر أم بتكاسل؟ هو بقدر، حتى الكسل بقدر، حتى الكسل بقدر. أرجو الدعاء لي بالهداية، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يهدينا والمسلمين جميعا. أهو لك الحالك، أسأل الله لنا الهداية جميعا، نحن أحوج يا أخي، فمنا مبذول ومنك مطلوب. خلاص انتهت الأسئلة. هل يرفع المصلي يديه في كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ نعم، يرفع يديه في كل تكبيرة وهو قائم، يعني عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع منه يرفع يديه، ثلاثة متفق عليه. وفي حال القيام من التشهد الأوسط إذا قام للركعة الثالثة يرفع يديه. أي نعم.